فانه يستفيد من خلق شرع يبين ان الرزق لجميع خلقه شرع يبين انه الرازق لجميع خلقه فذكر في مقام الامتنان انه اباح لهم ان ياكلن من جماد العلم في حال كونه حلالا من الله طيبا او استطاع له المشي غير ذلك الاقدام ولا بالغفور ونهاهم عن اتباع خطوات الشيطان وغفرائه ومسالكه فيما اذلت اتباعه فيه من تحريم البحائر والشوائب والوسائل ونحوها مما كان دينة له في جاهلية كما قال في حديث اياد بن حماد رضي الله عنه الذي في صحيح مسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال يقول الله تعالى ان كل مال نحوه وعبادي فوله الحلال وفيه واني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فابتالت من دينه وحرمت عليه ما احللت لهم وقال الحافظ ابو بكر المرغي من هذه الايه الكريمه من جاءه معناها اخذ اهل الحج دلاله على ان الاصل في الاشياء حل ورباح ملاك النعافي فارس النعافي وغير ذلك لان الله حل وانه لا شعر يا ايها الناس من الوضع حلالا طيبا فقد حلهم في الارض حلالا طيبا فجعلهم حلالا وجعلهم طيبا الا ما اخطاه الدنيا وهي عزه وتحليل وهكذا قول الرسول في سوره البقره هو الذي خلق رسوله ورسوله هو الذي خلق لكم ما هو الجميع فهو من خلق لهم ما هو الجميع لان انت في عمده وقال فهو نصف خلق له الصلاه وما في الارض من حد ونصف نور العلم والإباحة إلا ما حضر الإشراع حضر الإشراع والدنيا سبحانه ما حضر على عباده من المخلقة والمسؤولة والمتوجة والمسيحة والميتة والمسيحة إلا غيرها من النبي سبحانه وتعالى ونبي رسوله عليه الصلاة والسلام فالأصل العلم والإباحة كيف أن الله لعباده وكيف عليه إلا ما دلت الأدلة على حظه ونعمه مما قال جل وعلا ولا تتبعوا خطوات الشيطان المشاهدة وطوقة كما يدعو إليه لأنه عدو لا يدعو إلا إلى الباطل والشر والفساد الواجب أمر من خطواته المشاركة لأنه عدو والعدو معلوم الحال إنه يدعو للهلاك والدمار وزيادة تحذير لهم من المعاصي العليا لأنها من خطوات الشيطان تحذير لهم ما حرم الله عليهم لأنها من خطوات الشيطان وبينا وفي غير عليه الصلاة والسلام عن الله عز وجل أنه قال كل مرة مرته هذا أجزاء بها ولا رحيم وإذا لم تأتي الشريعة بتحريمه وهكذا قالوا إن خلقت عبادي حنفاء أن على الجند على التوحيد والإسلام سيطرة المشركين وأمرتهم أن يشركوا بما لم يجدوا سلطانا وحرمت عليهم ما أهلكوا لهم قال العياذ بالله من المدافع إما رواه الصحيح وهذا يصح عن إمام المسجد من الوجه ومن الفطرة يبلغ إلا على هذه الجندة لا رواه يغيبان أين السلام والإنسان أن الله عند الناس أولى دون على هذا الدين على دين الإسلام والأقوى أن الله خلق لهم هذا الحلال أن يستعينوا على طاعته والقيام بحقه الناس المشتاقون وليس وجل في دعاة النار لهؤلاء ولهؤلاء دعاة النار لمن يدفع الفتى حتى يدعون في الشرك وهم دعاة النار أيضا لأن يقع في المعاصي ويقال عليها أنها طرق الله فالمكلف يجب عليه أن يتصدق وينظر إلى ما يوقع إليه من الناس وما يقع في غموره ثم يبلغ الشيطان فيعرضه على كتاب السنة فيعرضه على الأدلة الشرعية ثم وافق الأدلة أخذ به ثم خالفها تركه هذا هو الواجب على كل مكلف بالرجال بالنساء بالجميع الرزق. نعم. وقال الحافظ أبو بكر بن مردوي حدثنا سليمان بن أحمد قال حدثنا محمد بن يوسف بن شيبة المصري قال حدثنا الحسين بن عبد الرحمن السياطي قال الحافظ أبو بكر بن مردوي حدثنا سليمان بن أحمد قال حدثنا محمد بن يوسف بن شيبة المصري قال حدثنا الحسين بن عبد الرحمن الاحتياطي قال حدثنا ابو عبد الله الجيزجاني رفيق ابراهيم المذهب قال حدثنا ابن جريج عن عطاء بن عباس رضي الله عنهما قال كلت هذه الايه عند النبي وليت هذه الايه عند النبي صلى الله عليه وسلم يا ايها الناس كلوا مما في الارض حلالا طيبا. فقام سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه فقال يا رسول الله قال كلت هذه الايه عند النبي صلى الله عليه وسلم يا ايها الناس كلوا مما في الارض حلالا طيبا. فقام سعد بن ابي وقاص فقال يا رسول الله ادعو الله ان يجعلني مستجاب الدعوه. فقال يا سعد أطب مطعم خطف مستجاب الدعوة والذي نفس محمد النبي إن الرب ليأخذ اللقمة الحرام في جيبه ما يتقبل من أربعين يوما وأيما أجمل فلحم من السوء والربا فالنار أولاده. وقوله إنه لكم عدو مبين الحلال يسلب الدعاء ويسلب الحلال يسلب عدم قبول الدعاء الله بالله ويفقه الله. Thank you. قال أو بالسر ماله قال الله يخبره لا أخبر على نفسه وجرى له فخرج من البيوع وقال أيضا حدثنا أبي قال حدثنا حسان بن عبد الله المصري عن سليمان بن أبي رافع قال غضبت يوما علي امرأتي فقالت يوم اليهودية ويوم النصرانية وكل مملوك لها حر إن لم تسلط الناصر فأتيت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال وقال أيضا حدثنا أبي قال حدثنا حسان بن عبد الله المصري عن سليمان السيام أبي رافع قال غضبت يوما علي امرأتي فقالت يوم اليهودية وأخي وهو القول على الله بلا علم فيدخل في هذا كل مؤتاد وكل مبتدع ايضا. وقوله تعالى اذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما القينا عليه اباءنا اولو كان اباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. من وهي مظاهر النبي عليه الصلاة والسلام ويعرفها ماذا على حديث الشرعية إذا كان منه العلم ويشعر عن ذلك هذا العلم حتى يكون على غيره وحتى ما يكون مثل هؤلاء من يقيل له اتبعوا الحق واتبعوا ما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام فهذا مقالب الحمد لله عز وجل عليه فهلكم وهل هو آخر منهم من تابعه وقلده صلى الله عليه وسلم نعم وروى ابن اسحاق عن محمد وابي محمد عن عكرمة وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما انها نزلت في طائفة من اليهود جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الاسلام فقالوا بل نتبعنا ان قلنا عليه اعداءنا فانزل الله هذه الايه ثم ضرب لهم تعالى مثلا ثم ضرب لهم تعالى مثلا كما قال تعالى للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء فقال ومثل الذين كفروا عنهم ما هم فيه من الغي والضلال والجهل كالدواب الصالحة التي لا تسقي ما يقال لها بل إذا مات بها رأيها أي دعاها إلى ما يرشدها لا تسقي ما يقول ولا تفهمه بل تعلم إنما تسمع صوته فقط هكذا هو عن ابن عباس وعن العالية ومجاهد وعكرمة وعطاه الحسن القتادة وعطاه الخراساني والربيع بن أنس نحو هذا وقيل إنما هذا مثل ضرب له في دعاء الأصنام التي لا تسمع ولا ترسل ولا تعقل شيئا إختاره الجرير والأول أولى لأن الأصنام لا تسمع شيئا ولا تعقله ولا ترسله ولا بطش لها ولا حواس فيها وقوله تعالى كل يوجد منهم أي سهم طابق وما أهل النبي لغير الله الاضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. يقول تعالى آمر العباد المؤمنين بالأكل من طيبات ما رزقهم تعالى وأن يشكروا تعالى على ذلك وإن كانوا عبيدا وأن يشكروا تعالى على ذلك وإن كانوا عبيدا وأن يشكروا تعالى على ذلك وإن كانوا عبيدا وإن كانوا عبيدا عبيده والأكل من الحقيقة وإن كانوا عبيده والأكل من الحلال سبب لتقبل الدعاء والعبادة كما أن الأكل من الحرام يمنع قبول الدعاء والعبادة كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد حدثنا أبو النضر قال حدثنا الجبيل بن مرزوق عن أبي بن سالم عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقالوا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وقالوا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشاط أغبر يمد يده إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام ووجه بالحرام فأنى يستجاب لذلك. ورواه مسلم في صحيحه والترمذي من حديث بدر بن مرزوق ولما امتن الله ولما امتن تعالى عليه قال الحبيب المؤمن مزيد العناية بالمكسب الطيب والحذر من المكاسب الخبيثة التي يحصلها من الطرق المحرمة كالسرقة والغصب والخيانة والربا والغش وإن هذا من وجود الكسب القليل. ولهذا قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا الله إن كنتم إياه تعبدون. قال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. الطيبات هي الأشياء النافعة الموجهة الحلال المباحة التي طيبها الله العباد وحلها لهم من مآكل ومشارب يعني يتقلب بما أباح ويحذره وحذره سبحانه وتعالى ثم عليه أن يستعين بها على طاعته وكفره. ولهذا قال مع الرسل واعملوا صالحا والمعلمين مسؤولون الله ويستعين بالنعم التي أباح الله لكم وشافها إليكم ويلمنه إحسانا استعين بها على أداء حقه وجوده سبحانه بانتفاء الأوامر وترك الله ووقوف الحدود الله والتعهد والتقوى تواصل الحق والصبر عليه. هذا هو الواجب على المؤمنين وعلى الرسل. ثم ذكر هذا الحديث عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال ان الناس ان الله تعالى طيب لا يقبل الا طيب وطيب الذات طيب الاسماء والصفات سبحانه وتعالى له الاسماء الحسنى وله الصفات العلى والكامل من نعمه بذاته واسمائه وصفاته لا شبيه له ولا ضد ولا ما يمد له سبحانه وتعالى. لا يقبل الا طيبا بما انه طيب لا يقبل من اقوال الناس ولا من اعمالهم الا ما طاب وما كان خالق الله وافقا لشريعته هذا طيب ما كان خالقا لوجهه كريم وافقا لشريعته. فالحرام ليس وافقا لشريعته فلا يقبل. ثم ذكر الرجل في السفر اشعث اغلب ولد يده الى السماء يا رب يا رب اشعث اشعث اغلب مسافر ولد يده الى السماء راعي ان يجد لك الرب يا رب يا رب يحب الدعاء لكن هناك مانع منع الاجابه هو تعاطيه الحرام او البشر مطعمه الحرام مشربه الحرام ملبسه الحرام بذله الحرام فهذا يستجاب لله البعيد المستجاب لان هذا وصفه ولان هذا خلقه يتلبس بالحرام والتلطف بالحرام يجب على المؤمن ان يكون على حذر في نفسه ومن افعال ولا تفعل وفعل الناس و وأن يحمله الطمع من الدنيا على التساهل في تعب رحمه الله عز وجل. ولما تم طعام عليه برسله وارشدا من الاكل من طيبه ذكر انه لم يحرم عليهم من ذلك الا الموتى وهي التي تموت حتى يدها من غير تزكيه سواء كانت منحنكه او موقوله او مترديه او نطيحه اوضع عليها السبع وقد خفف الجمهور من ذلك موتة البحر لقوله تعالى احل لكم صيد البحر وطعامه على ما سيأتيه إن شاء الله. وحديث العنبر في الصحيح وفي المسند والموطا والسنن قوله عليه السلام في البحر هو الطهور ماره كل موتته. وروى الشافعي واحمد بن ماجه والدارقطني وحديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا وحل لنا موتتان ودمان السمك والجراد والكبد والطحال وسياتي تكبير ذلك ان شاء الله تعالى في سوره مائده. مساله ومدن الموتة وغيرها المتصل بها وغيرها المتصل بها نجس عند الشافعي وغيره بانه جزء منها. وقال مالك في روايه هو طاهر الا انه ينجس بالمجاوره وكذلك انجحه الموتى فيها خلاف والمشهور عندهم انها نجسه. وقد اوردوا على انفسهم اكل الصحابه من جبن المجوس. فقال القرطبي في التفسير ها هنا وحاله المدن لحاله المدن منها يسيرا ويوفى عن قليل النجاسه اذا حارت الكثير من النار. وقد روى ابن ماجه من حديث شيخ النهارين عن سليمان الثوري عن ابي عثمان المهدود عن سلمان رضي الله عنه سئل رسول قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السم والجبن والفراق فقال الحلال ما احل الله في كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه وما سكت عنه فهو مما عفا عنه وكذلك حرم عليه اللحم الخنزير سواء البث واما تحط عنده ويدخل شحمه فيه عشر ملك. وقد روى ابن ماجه من حديث شيخ بن هارون عن سليمان الثوري عن ابي عثمان المهدي عن سلمان رضي الله عنه قال وكذلك حرم عليه لحم الخنزير سواء بت واما تحت شايته ويدخل شهره في حكم لحمه ان اما تغليبا او ان اللحم يشمل ذلك اي بطريق القياس على راي. وكذلك حرم عليه ما يهمني من غير الله وما به على رئيسه تعالى من الانصاب والانداب والازلام ونحو ذلك مما كانت الجاهليه والحرام له. وذكر القرطبي عن ابن عطيه انه نكل عن الحسن البصري انه سئل عن امراه عملت عرسا يلاوبها فنحرت فيه جزورا انها عملت عرسا بلعبها فنحرت فيه جزورا فقال لا تؤتى لانها ذبحت بسمن. لكنه يسمع عند الاسرع يكتب فتره يسميها لأصحاب الأرض لكن أصابوا فيه والله يعلمه ليس المقصود تعليم العرش المقصود اضطهادهم لأصل الأرض ما دون أمر البنات وأورد القرطبي عن عائشة رضي الله عنها أنها سورة النار دخل أجل أعواده فيهدون من غير المسلمين فقالت ما بك لذلك اليوم فلا تأكلوا منه وكلوا من أشجاره ثم أباح تعالى تناول ذلك عند الضرورة وهم أعظمهم الأول لبايعهم لأنهم كذلك محرمة العدل والفرس النزوة على القتال كذلك محرمة وإذا كان لغير الله غموا لأصنامهم اجتمع فيها مانعان كونها أن أغنى به غير الله وكون هذا بحق وزيد وهكذا المركب يعني إذا ارتد يسرع الإسلام ولها الدنيا بغير الله اجتمع فيها مانعان ذبيحه المركب انها من به غير الله وليس هو ذبيح لها موانع كثيره وإنما يدع الله أن يحضر القرآن خاصة ويكون لأكل لا لغير الله لأنه الأكل هذا حمل بحكم أما إذا أهل بها لغير الله أصموا على غير الله حولا وإنما تدركوا من أظن به غير الله أما العاجل الذي يؤمن القرص وسيد من وعي كهراء فإذا ذلك كله محقق كيف هكذا المصدقون هكذا إذا أهل بها لغير الله من أين يسوع من الناس حولا لأن دخله ما أظن به غير الله وأما خنزير الحرم كله لأن لحمه ولحمه وسائر الأجزاء كله محرم. نعم. لا يجوز وقضاياه ولا يرجع إليه لأنه له تعظيم من يعيده الباطل ولا يرجع إليه ولا تقبل قضاياه. نعم. لأن عمل عمله سيء عمله سيء نعم. لا يوجد طعام لا يوجد طعام من يعزيه في آياته ويجب أن تدعوه بجد خلصه العدل إن شاء الله وحضر الله ولا يبع عليهم شيء ولا يبع عليهم شيء لأنه يعتني به ولا يبع عليهم شيء سنة بعيده إلا ضاحك على تناول ذلك عند الضرورة والعباس في الأصابع ثم الله تعالى تناول ذلك عند الضرورة والاستراد إليها عند فقد غيرها من الأطعمة فقال تعالى فلا اضطر غير ضاح ولا هاد أو في غير بغل ولا عدوان وهو مجاوزة الحد فلا إثم عليه أو في أكل ذلك إن الله غفور رحيم وقال مجاهد فمن اضطر غير بعض ولا عاد ساقع للسبيل والعين فارقا للأئمة أو خارجا في معصية الله فله الرخصة ومن خرج بعض أو عاد أو في معصية الله فلا رخصة له وإن اضطر غيره وكذا روي عن سعيد بن جبير وقال سعيد في رواية عنه ومقاتل بن حيان غير باغ يعني غير مستحل وقال السبي غير باغ يبتغي فيه شهوته وقال عبد بن ابي اياد حدثنا غمره عن عثمان بن يلعنه الله والملائكه والناس اجمعون والله من ايضا ومن كل بصير وادم إنا بلسان المقال أو الحال أن لو كان له عقل ويوم القيامة مشان الحال مثل عن مثال هذا ما لا يقدر من فجر الجبل من الهوى وصوره مجاد أن لو كان على رأس فقال عيد الرحمن توعد نعم ثم استثنى الله تعالى من هؤلاء من تاب إليه وقال إن الذين تابوا وأصلحوا وبينوا أي رجعوا عما كانوا فيه وأصلحوا أعمالهم وبينوا للناس ما كانوا يكسبون وأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم وفي هذا دلالة على أن الداعي فهو كفر إلى كفر أو بدعة إذا تاب إلى الله تاب الله عليه وقد ورد أن الأمم الصالحة يريد أن يتوبك أن يغلب الناس غلطهم خطأهم ورجوعهم الباطل ولكن مجرد التوبة من نور بيان للناس ثم يتابوا وأصلحوا وبيجدوا لا بد من بيان خطأ ورجوعه عنه أنه كان على خطأ وظهر على الحق والصواب حتى يعلم أتباعه والمقلدون له وسيروا على منهجه يرجع عن هذا الباطل ثم يتابوا وأصلحوا وبيجدوا لا بد من ندم وبد الصالح ولا بد من إصلاح الحال وأعمالهم وأقوالهم وتيسيراتهم أما في رأي هذا الحق وبيان بأعمالهم وأقوالهم حتى لا يبقى أتباعهم على الضلالة. نعم. نعم. وفي هذا وقد ورد أن الأمم السابقة لم تكن التوبة تقبل من مثل هؤلاء منهم ولكن هذا من شريعته وقد ورد أن الأمم السابقة لم تكن التوبة تقبل من مثل هؤلاء منهم ولكن هذا من شريعة نبي التوبة ونبي الرحمة صلوات الله وسلامه عليه ثم أخبر تعالى عن من كفر به واستمر بالحال إلى مماته بأن عليه لعنة الله والملائكة لأن عليه لعنة الله ذكرناها على كبر الآية لأن عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها عيد اللعنة التابعة لهم إلى يوم القيامة إن المصاحبة له في نار جهنم التي لا يقطر عنهم العذاب فيها أي لا ينقص عما هم فيه ولا هم ينذرون أي لا يغير عنهم شاة واحدة ولا يفكر عنهم بل هو متواصل دائم فنعوذ بالله من ذلك قال أبو العالية وقتاده إن الكافر يوقظ يوم القيامة فيلعنه الله ثم تلعنه الملائكة ثم يلعنه الناس أجمعين. فصل لا خلاف في جواز لعن الكفار. فإنه يحب الله ورسوله فإلا الكفار والإطلاق على أهل العلوم هذا محل لا هذا بلد أكثر لبس قال عنه على الظالمين أو الكاذبين بينما خلاف معين من كاذب أو عاصي أن يؤلف أو يعلم لا والصواب أنه كافر معين لا يعلم لذلك أنه من أهل لا يعلم معين الله تعالى هو كذب الله ورسوله إن نزل كان الخبر لا يعلم أن نزل معينا لأنه عند الله ورسوله لأن عنده إيمان بالله ورسوله لأنه نزل بإحسانه ولكن غلب من هوى الشيطان فهذا واضح في ذلك المعلم أما الناس غير معين لأن الشاعر مع الواقع لا يتقوى فلا لا فصح الله أنه نعلم الله ولا يدعى أساسها ولا على السائل وَلَا يَحْكُمُ مَا بين ألف وألف ونحو أعتقد يعني من المذاق تبرع الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. وذلك يريدهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. يذكر تعالى حال المشركين به في الدنيا وما له في الآخرة حيث جعلوا له أنداد أي أمثالا ومدراء يعبدونهم معهم ويحبونهم كحبه. هو الله لا إله إلا هو ولا جد له ولا ند له ولا شريك معه. وبالصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي ندا أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وقوله تعالى مما وقع العباد الفرق له خطوة التدوير فإنهم يعلمون أن الله خلاق الرزاق من الأمور كما قال عز وجل الإنسان الكون خلق من الله قال عز وجل إن ينظر استغرق أمره بالسماء والأرض ويريد أن يغير ويريد أن يغير ويريد أن يعلمون أن المدبر الأمور كان مرتاح بفضل الله ولكن أتمدد به العباد واتخذوا أن هذا العباد من الأمثال والمضارع وأنتم هناك مضيلة مضيلة قالوا معه أن هذه العباد نعم يدعونه يستعينون به ينظرون لهم يدعون لهم يقولون لهم حاجاتهم ويقولون المدد والعلم لهذا قالوا بهذا الكفار المسلمين ويسحروا الى الانداء يدركون المحدثين ما موجود من ورائهم الذين يسالونهم وربما قال حبهم من انداء مكر لحب الله وعظم يسالونه فيهم حتى قال بعض نحن نتعظم نحن نحن بالله غير لا ولا يحلف بمثله محبوبهم ومن نبل خالقه لان انزل ان يحدث يكون العبد بالإخلاص وتحمله الإخلاص إن الإخلاص هو ذات ولا بأن العبد وكيف يظهر من ذلك الإنسان من ذلك ومن يكون بالمعروف ويوم من أكثر بالسلطة والعبد بالسلطة يجب أن يمر عن خلاف بين الله ويجمعها لا تجد بخلالها ونحن بنينا غير الله نحمده أن نستحق العبادة بأذن الله من أجل هذا ذم المسلمين على تنبيه الاستغفار في حدود الله ومعادهم بالله لما يأخذ من بسم الله الرحمن الرحيم سمعتم عليهم من الأخبار العظيمة في نفس العظيم ومن أعلى المؤمنين يفاجع على متجهين لله يقول له كله ومن يطاع ومن يكون جنون وانكر وانا انكرف عليه قال المسلاك كله ثم غير الجنون ومسلاك المؤمنين حتى صار حق باب وباب وحق على سبيل الله بالنسبه الى اخر الله ان اخر الله اخر على سبيل الله ومن هذا تجد الان هكذا نعود الى الله انصار الحديث وبداوا بمصر وكتاب مصر وقد يسأل أبو بلال السلام إن عامل الشاء وما لا يسأل إن أبو بلال أن يحمد من أبو بلال السلام وضعه بضعه من أبو بلال ما أصلا إن الله تعالى جديد وقال تعالى أخرى الله عليه وسلم وقال له الأنبياء من أعضاء وقيله الذين آمنوا أشد حبا لله ولحبهم بالله وتمام معرفة به وتوفير وتوفيق له لا يشركون به شيئا بل يعبدونه وحده ويتوكلون عليه ويلجأون في جميع أمورهم إليه ثم تواب تعالى المشركين بالظالمين لأنفسهم بذلك فقال تعالى ولن يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا قال بعضهم كثير الكلام لو عاينوا العذاب لعلموا يقولوا أن القوة لله جميعا أي أن الحكم له وحده لا شريك له وأن جميع الأشياء تحت قهره وولدته وسلطانه وأن الله شديد العذاب كما قال فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يردد وثاقه أحد يقول لو يعلمون ما يعاينونه هنالك وما يهم بهم من الأمر الفظيع ليس للهائل على شركه وكفره لن تهوا عما هم فيه من الضلال ثم أخبر عن كفرهم وأوثانهم وتبرئوا المسموعين من التابعين فقال تعالى إذ تبرأ الذين اتبعوا إلى الذين اتبعوا تبرأ فيهم الملائكة الذين كانوا يزعمون أنهم يعبدونه في الدار الدنيا فتقول الملائكة تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون ويقولون سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون والجن أيضا تتبرأ منهم ويتنصلون من عبادتهم لهم كما قال تعالى ومن أظل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين فقال تعالى اتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم جدا وقال الحبيب بقوله إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا إن يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلام بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين وقال تعالى نحن مع المؤمنين ووضعونا من العالمين انبياء صالحين ملائكه من كلهم يتربعون منه ونحن نؤمنه لا معك وأذنه الله عندنا فقال خير والعذاب عذاب النار وعذاب غضب الله عز وجل وعذاب من نصنع به ومن منهم وعنهم ما رموا به الى اخره ولا اخرهم عليها ولا بعده الا بان شاء الله. وقال تعالى ولو ترى إذ الظالمون يوقفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض للقول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنفي صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل نصب الليل والنهار إن تأمرون نهارا يكفر بالله ونجعل له أندادا وأسر الندامة فلما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. وقال تعالى وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله يعدكم وعد الحق ويعدكم فأخلفتم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمشرككم وما أنتم بمشركين إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. وقوله ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب أو عاونوا عذاب الله وتقطعت بهم الحيل وأسباب الخلاق ولن يجدوا عن النار معبدا ولا مصرفا. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما تقطعت به من اسباب قال الموده وكذا قال مجاهد في روايه هذه المذبيح. وقال تعالى وقال الذين استمعوا لو ان لنا كره فنتبرع منهم كما تبرعوا منا اي لو ان لنا عوده من الدنيا إلى الدار الدنيا حتى نتبرع من هؤلاء ومن عبادتهم فلا نلتفت إليهم بل نحب الله وحده بالعبادة وإن كاذبون في هذا بل لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون كما أخبر الله تعالى عنهم بذلك. ولهذا قال تعالى كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم أي تذهل وتذلحل كما قال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال تعالى مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عقب. وقال تعالى والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيع يحتمل الظمآن ماء الآية. ولهذا قال تعالى ما ذكر الإقبال في صدقات الطيبة أو صلة رحم أو بر أو أنا نعلمها بآياته أو من لا بما فيه كل مذهب سنة مذهب بعضنا فمما إذا نعلم فجعل الله وضع الموت ما نحيط من على عمل فوائفه لا تفعل من أعماله ذكر مثلا لهذا في كل آية في الدنيا كما هو لا نفسي أن لا يكون الله من الله صلى الله عليه وسلم يقول لك هذا أو يصحب لك هذا من الحسن وكل ما قمت بكل فإلى أرضى إلى الآخرة ما بدك وقال تعالى والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيات يحتوي الظمآن ماء الآية. ولهذا قال تعالى وما هم بخارجين من النار. قال تعالى يا أيها الناس ادخلوا منا في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Thank you. فمن هي ما لا يجدونها لا يجدون ذلك. وأما الصلاة فهي لأن هي ولكن هي ولكن هي ولكن ما دينه الله ما له زاهدة باطلة لا يوجد عدلا فيها ولا عدلا فيها إلا يوم يقول أن أفضل أن ما يجدون فيه ويحكم فيه لا ذهبت عليهم ولا في الأعمال ولا في الأعمال لا.